هذا يسأل يقول كيف تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله قد قطع الله سبحانه وتعالى في هذا الباب وبين لنا البيان الشافي الكافي في أعظم كتاب أنزل على أعظم رسول وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه والعمل بسنته والحرص على ذلك والنفار من البدع المحدثة التي هي على خلاف سنته صلى الله عليه وسلم.